هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه: معاتبة الصديق خير من فقده. مثل. من أمثالنا الشعبية الجميلة: العتاب هدية الأحباب. والعتاب هدية الأحباب لأنه في حد ذاته عنوان الود ودليله، والمدخل إلى التصافي بعد خصام أو سوء فهم. ولكن مع ملاحظة أن العتاب لكي يكون هدية تؤتي أثرها المرجو، لا بد أن يكون بكلمات مختصرة وودودة، والأهم أن يأتي سريعا بعد أي جفوة حتى لا نفاجأ بموقف صعب. يقول المعاتب فيه مثلا: بليغ حمدي. بليغ حمدي عبقرية موسيقية مصرية، ترك بصمات واضحة ومميزة في تاريخ تطور الموسيقى العربية. ولد بالقاهرة في عام 1931، التحق بكلية الحقوق، ولكنه ما لبث أن تركها ليتفرغ لدراسة وممارسة الموسيقى والغناء. بدأ حياته الفنية مطربا، ثم اتجه إلى التلحين وتفرغ له، وذلك بعد نجاح ألحانه الأولى والتي كان من بينها أغنية تخنو لعبد الحليم حافظ. من ألحانه شدت أم كلثوم بعديد من الأغنيات، منها حبي عام 1960، ظلمنا الحب، أنساك، سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، وحكم علينا الهوى. إضافة إلى عشرات الأغنيات التي لحنها لكبار المطربين والمطربات، وضع بليغ حمدي الموسيقى التصويرية والألحان لكثير من المسلسلات والأفلام السينمائية. أسهم بليغ حمدي أيضا في تطوير وإحياء المسرح الغنائي، فقدم الموسيقى والألحان لعدة أعمال، من أبرزها مهر العروسة، ياسين ولدي، تمر حنة، ومسرحية ريا وسكينة. توفي الموسيقار الفنان بليغ حمدي في 13 من سبتمبر من عام 1993 عن 62 عاما. علم. هدايا المحبة. في الدول المتقدمة تجري حاليا حملة توعية علمية لتغيير مفهوم هدايا الأعياد والمناسبات من الهدايا التقليدية إلى أنواع جديدة يشترط أن يكون لها فائدة صحية لقلب من تهدى إليها. كانت المفاجأة أن تنطبق الشروط الجديدة لهدايا المحبة والتي تبناها معهد علمي على الفواكه والخضروات الطازجة لما يلي من أسباب: الفواكه والخضروات الطازجة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لسلامة القلب، والمؤثرة أيضا على العمليات الحيوية داخل الجسم، والتي يرتبط بها إظهار المشاعر الطيبة وحسن التعامل مع الآخرين. الفواكه والخضروات الطازجة تعتبر أيضا أهم المصادر الغنية بعناصر الفيتو المكتشفة حديثا، والتي تحمي القلب من الأمراض الخطيرة، كما أنها فقيرة في الدهون وغنية بالألياف التي تخفض الكوليسترول بالدم. هذه الدعوة العلمية التي ظهرت حديثا في الدول الغربية ليست جديدة علينا، فلدينا منذ القدم عادة التهادي بالفواكه والخضروات الطازجة. الفارق فقط في جمال التغليف. طرفة. ايه يا ست الكل مالك، انت زعلانة مني ولا ايه؟ ياه بقى حضرتك تنسى عيد ميلادي ومش عاوزني ازعل منك. يا براتي يا حبيبتي، انت عايزاني افتكر عيد ميلادك ازاي وكل ايامنا اعياد؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.